ثم كذب على مرتب الجامع الصغير والذي ضم الزيادة إليه نعم وهو الشيخ يوسف نعم النبهاني، ثم كنت أنا آخر واحد كذب علي. السلام ورواة الحديث كله عليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله فلذلك نسأل الله أن يهدينا. ورواة الحديث أيضا واحد صحيح، لكن الكتاب ظاهرا مش مذكور غير هؤلاء يعني.